أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السائل بارك الله فيكم يقول: ما معنى حديث إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعها؟ نعم، هذا كما ذكر العلماء وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود بالحجب هنا أنه لا يتوب ما دام يرى أنه محسن، ولا يعني ذلك أن الله لا يقبل توبة المبتدع، لأن الله يقبل التوبة من الكفر والشرك. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعرف الناس بالواقع كثير من الكفار كانوا على الشرك والكفر فتابوا وأسلموا وتاب الله عليهم. فبعض الناس بجهله يظن أن المبتدع يعني لا يقبل الله توبته إذا تاب، هذا غير صحيح. المبتدع قد يكون مسلما لكن لديه بدع، وقد تكون البدعة مكفرة، ولو كانت مكفرة وهي من جنس الشرك فإن الله يتوب على المشركين ويتوب على المنافقين ويتوب على الزنادقة إذا صدقوا الله في توبته، لكن يخشى من بعضهم أنه لا يصدق في توبته فهؤلاء لا تقبل توبتهم. أما لو صدق هذا المبتدع أو الزنديق أو المنافق، لو صدق الله في توبته وأقلع عما هو عليه ورجع إلى الإسلام وإلى السنة فإن الله يقبل توبة التائب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو التوضيح في مسألة القياس في العبادات، متى يكون جائزا ومتى يمنع؟ القياس في الدين كله إذا دل يعني دليل على أن هذا القياس صحيح فإن هذا من القياس الصحيح، وإذا كان القياس غير صحيح أو مع الفارق فإن هذا يعني أيضا يعني ينبغي أن يترك في العبادات وفي غيرها. مثال ذلك يعني الآن من فقد شرطا من شروط الصلاة، فإذا فقد شرطا من شروط الصلاة مثل ستر العورة فإنه يصلي بقدر استطاعته، أو ما استطاع أن يتوضأ فإنه يتيمم، فقد يقاس عليها غيرها من الشروط. وكذلك الأركان، إذا بين الحديث والنص حكم ركن من أركان الصلاة يقاس عليه غيره، وهكذا. فإن الأركان أحكامها واحدة والشروط أحكامها واحدة والسنن أحكامها واحدة، ولهذا كثير من الأحكام يقيس العلماء بعضها على بعض إذا عرف أن هذا ركن وهذا ركن مقيس على هذا، هذا شرط يقاس على الشرط الذي ورد فيه النص. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم قول الإمام أحمد أن الدين أول ما شرع كان ناقصا ثم أتمه الله، يقول: كيف نجيب على بعض الطاعنين في الصحابة الذين توفوا قبل الرسول صلى الله عليه يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون دينهم لم يكتمل؟ هذا جهل، وهذه المسألة أجاب عليها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان، قال أن هؤلاء مؤمنون بحسب ما بلغهم من الإيمان، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم مؤمنون كامل الإيمان بحسب ما شرع لهم. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا عن هذه المسألة في أن الإيمان الكامل في حق العبد هو امتثاله ما شرع الله له، ولهذا الذي شرع للرجال أعظم مما شرع للنساء، شرع للرجال الجهاد ولم يشرع للنساء، وشرعت للرجال الصلاة في كل وقت والنساء يصلين في وقت دون وقت، في وقت الحيض لا تصلي المرأة، فالتشريع الذي جاء للرجال هو أكمل من التشريع الذي كان للنساء. لكن لا يقال أن المرأة إذا امتثلت يعني ما شرع الله لها أن ناقصة الإيمان، بل هي مؤمنة كاملة الإيمان إذا أدت ما شرع الله لها، وهكذا الصحابة الذين ماتوا قبل اكتمال التشريع فهم مؤمنون كامل الإيمان بحسب ما شرع الله لهم، حتى الذين ماتوا في بداية البعثة ولم يشرع إلا لا إله إلا الله وهم عليها فهم مؤمنون كامل الإيمان لأنهم أدوا ما شرع الله لهم. هذا هو التحقيق الصحيح، فإن الله عز وجل إن لم يشرع للأمة شيئا لا يؤاخذها بما لم يشرع لها، فهذا أمر دلت عليه الأدلة. والله عز وجل لما قال الصحابة في الذين كانوا يستقبلون بيت المقدس وقالوا: كيف بصلاة إخواننا؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كانوا يستقبلون بيت المقدس وهذه القبلة نسخت الآن، فكيف بصلاة هؤلاء؟ قال الله: ما كان الله ليضيع إيمانك، لأنهم مؤمنون مصلون بحسب ما أمرهم الله وبحسب ما يعني شرع لهم في ذلك الوقت. فهذا ليس فيه مطعن على الصحابة ولا على أحدنا الآن، لو أن الله يعني لم يشرع له شيئا ليس هذا في حقه نقص. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل القاعدة القدر المشترك خاصة في باب الأسماء والصفات، أم هي قد تستخدم في مسائل أخرى؟ لا، القدر المشترك يعني هي مسألة لغوية مشهورة في كل الحقائق، يعني أن هناك قدر مشترك، يعني ليس في باب الأسماء والصفات، حتى في باب صفات المخلوقين، مثل نقول اليد، اليد لها قدر مشترك، لكن تضاف اليد للجمل وللإنسان، فحتى في غير باب الأسماء والصفات لا ينبغي أن يقال إذا سمعنا صفة اليد أن يلزم أن تكون متماثلة، أو إذا سمعنا علم ينبغي أن يكون العلم الآن الذي عند الناس هو على درجة واحدة، بل ذكر شيخ الإسلام أن هذه ضرورة لغوية، يعني ضرورة لغوية، وإلا في الأصل لو تأملنا أن كل حقيقة في الخارج ينبغي أن يكون لها اسم يدل عليها، يعني علم زيد ينبغي أن يكون له اسم، وعلم عمر ينبغي أن يكون له اسم، لأن علم زيد غير علم عمر، يد زيد ينبغي أن يكون لها اسم، ويد عمر ينبغي أن يكون لها اسم، لكن كانت هناك ضرورة لغوية، لا بد أن يكون هناك قدر مشترك يقال هذا القدر له معنى، ثم إذا أضيف إلى فلان تميز، وإذا أضيف إلى فلان تميز. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القدر المشترك ضرورة لغوية لا بد منها، لأنه لا يمكن للناس أن يعرفوا هذه اللغة، لأن كل حقيقة في الخارج تباين الحقيقة الأخرى، فينبغي أن تسمى يعني أن تسمى هذه الحقيقة باسم غير الاسم الذي يعني يسمى به فلان، وبهذا سيبقى الناس الدهر وهم لم يتعلموا اللغة ولم يعرفوا هذه الحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون بعث الله تعالى للمجدد على بداية القرن الهجري، أو أنه كل 100 عام، وكيف يعرف المجدد؟ لا يلزم أن يكون يعني في بداية قرن، ولكن على رأس كل قرن يعني 100 سنة، وقد يكون يعني وجود مجدد في منتصف القرن، ثم في منتصف القرن الذي يليه يهيئ الله عز وجل يعني لهذه الأمة، ويعرف المجدد بأثره العظيم في الأمة، مثل الأثر العظيم الذي تركه شيخ الإسلام ابن تيمية، ظاهر أن هذا يعني من أثر التجديد، الأثر العظيم الذي تركه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا أثر عظيم. وقال بعض العلماء وبعض المحققين أن التجديد لا يلزم أن يكون يعني من رجل واحد، قد يهيئ الله للأمة علماء يجددون الدين، فيكون التجديد مشترك بين علماء الأمة في عصر من العصور، وهذا ما هو بعيد، لأن نلاحظ في هذه العصور أن الله هيأ لهذه الأمة علماء بينوا العلم فظهرت السنة، ولا يلزم أن يكون هذا من رجل واحد، بل قد يكون هذا مشترك بين علماء الأمة في عصر من العصور. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل نسبة هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحيح؟ يقول: القياس هو العدل الذي أمر الله به. أنا ما تحضرني هذه الكلمة، ولكن أذكر أن شيخ الإسلام تكلم حول هذا المعنى، وذكر العلماء أن العدل الذي أمر الله عز وجل به هو القياس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تقولون في العالم الذي تفرغ للعلم والتعليم والدعوة وسط مجتمع مملوء بالجهل والانحراف حتى شغل جميع أوقاته ليلا ونهارا؟ العالم أعلم بنفسه، وقوله شغل وقته ليلا ونهارا هذا لا يعني أنه لا ينام، لا يعني أنه يعني لا يستخدم المباحات، لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج النساء، هذا غير موجود في العلماء، ولكن يعني بعض العلماء استغرق جل وقته في الدعوة وفي التعليم، فنومه قليل ولا يكاد ينشغل بكثير أو ببعض المباحات اشتغاله بمصالح الأمة، وهذا يعني حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه شغلته الدعوة والعلم عن أمور كثيرة، وهو رحمه الله لم يتزوج، ولكن تركه للزواج ليس لأنه يرى أن ترك الزواج ممدوح في الدين، ولكن شغل بأمر الجهاد والدعوة. فإذا شغل العالم يعني عن بعض المباحات شيء من الدين فهذا اشتغال بدين الله عز وجل. فلا شك أن إذا وجد في عصر من العصور جهل ولم يوجد في الأمة علماء، فكون العالم يضاعف جهده، ولربما أيضا ترك بعض يعني العبادات المقتصرة على النفس كالمبالغة في قيام الليل والانشغال بالصوم إذا كان يضعفه عن الدعوة، وقدم الاشتغال بالدعوة على الصوم، وقدم الاشتغال بالعلم والتحقيق والتأليف على طول القيام وعلى كثرة العبادة، فإن هذا من فقه العالم. ولهذا قال العلماء قديما: عبادة العالم نشر العلم. ولا يعني ذلك أنه لا يقصر في العبادات، الواجبات لا بد منها، ولكن يعني بعض العلماء قديما وبعض العباد يقوم الليل يعني إلا قليلا أو معظم الليل أو نصف الليل، ووجد بعض العلماء انشغل بالعلم والدعوة فيصلي من الليل، ولكن جل وقته في العلم وفي الدعوة وفي تبليغ الناس، وهذا من فقه العلماء رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يلزم القول بأن الله موجود بلا مكان أن وجوده في الذهن ولا وجود له في الخارج؟ من الذي يقول أن الله موجود بلا مكان؟ ما يجوز يا أخوان هذه المسألة. يعني بعض إخواننا هداهم الله يتلقف كلمة من بعض أهل البدع ويرددها ولا يدري عن معناها. ما نقول أن الله موجود بلا مكان. المكان قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد في النصوص نفيه ولا إثباته، ولكن إذا كان مقصود بالمكان العرش فالله مستوي على العرش، الرحمن على العرش استوى. والمكان لفظ مجمل، والمكان أيضا يعني قد يقال أنه جهة وجودية أو جهة عدمية، فما وراء العالم يعني ليس بجهة يعني وجودية، جهة عدمية، وما داخل العالم هو جهة وجودية. فهل يقال أن الله في جهة أو في مكان؟ هذه ألفاظ مجملة، وإنما نقول الرحمن على العرش استوى، والله عز وجل موجود، ووجوده أعظم وجود وأثبت وجود وأحق وجود، ووجوده يليق بعظمته وجلاله، ولا نقيسه على وجود المخلوقين، ونثبت له العلو كما أثبت لنفسه. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: ورد في بعض كتب شيخ الإسلام أنه قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما توجيهكم؟ لم يفعل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كذب على شيخ الإسلام أو وهم يعني يتوهمه من يظن هذا. شيخ الإسلام رد على محسني البدع وذكر أن البدع كلها ضلال، وما قال أن البدع فيها حسن أبدا، بل شيخ الإسلام من أشد الناس إنكارا للبدع، ولكنه نقل بعض من يقول أن في البدع ما هو حسن، وبين أن البدع كلها ضلال، وبين أن الشافعي لما أطلق البدعة بدعتان، بدعة سيئة وبدعة حسنة، أنه يريد بذلك البدعة اللغوية، ما البدعة الشرعية ليس في البدعة الشرعية ما هو حسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ أنا نسيت التشهد الأول في صلاة الظهر، ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ إذا نسيت التشهد الأول، التشهد الأول واجب، فيجب عليك السجود في الصلاة إذا انتهيت من الصلاة وكنت يعني منفردا تسجد، وإذا كنت خلف الإمام فيجبر هذا الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي 4 ركعات سنة الظهر أو العصر بتشهد واحد؟ السنة أن تصلي مثنى مثنى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى. قال العلماء: وكذلك صلاة النهار. فالأفضل أن تصلى الصلاة مثنى مثنى، ولكن إن صليت 4 بتسليمة واحدة فهذا جائز، لكن الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. بعض الإخوة يشكون من بعض إخوانهم أنهم إذا سلموا عليهم لا يردون عليهم السلام، وأدخلوا بعض من يصلح بينهم فرفضوا، يقول فماذا أصنع؟ هل أبقى أسلم عليه؟ يقول فما توجيهكم؟ هذا شيء عجيب وحرمان والعياذ بالله، أن المسلم يحرم نفسه هذا الخير العظيم. يعني المسلم كم يلقى من المسلمين يسلم عليهم ويسلمون عليه ويكسب أجر حسنات، لأن المسلم إذا قال السلام عليكم له 10 حسنات، قال السلام عليكم ورحمة الله له 20، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30، كما دل على هذا الحديث. فإذا كان الإنسان يحرم نفسه من هذا الخير ولا يسلم على إخوانه خسر خسارة عظيمة هذه الحسنات. ويتعين الرد إذا سلم المسلم على أخيه يجب عليه أن يرد عليه، فإذا ترك الرد عليه يرتكب إثما، وأشد من هذا أن يعتقد أن ترك السلام عليه أنه أفضل من الرد عليه، فيكون هذا من جنس البدع، وهو أن يتقرب إلى الله بترك ما أوجب الله عز وجل عليه، وهذه فتنة. فهذا لا يجوز التقاطع بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأما الاختلاف في المسائل العلمية فما زال الناس يختلفون، من الصحابة ومن بعدهم يختلفون في العلم، ما كانوا يتهاجرون ما كانوا يتقاطعون، وإنما تبين ما عندك من العلم والدليل وهذا الذي أراه، وبعض إخوانك يرى رأيا آخر، إذا بينت له برئت الذمة ولا يشرع بعد ذلك يعني هجر هذا المخالف. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله سؤالا من أحد المشايخ، فقال له هذا في تسجيل موجود في شريط، قال له يعني الناس يعني يدركون يعني توفيق الله للشيخ عبد العزيز وأثره في الناس، فما وراء ذلك؟ فقال الشيخ رحمه الله ليس هناك شيء إلا أني أجتهد في نصح الناس، فمن قبل مني قبل ومن لم يقبل مني فإني لا أعادي الناس ولا أتتبع هؤلاء المخالفين بعد البيان. فبهذا ارتفع الشيخ، يبين العلم وينشر العلم، ثم بعد ذلك لا يتتبع الناس من وافقني ومن خالفني. فإذا أنت بينت العلم للناس هذا هو المقصود، ولا تتابع الناس من الذي وافقني ومن الذي خالفني، بعد الدرس ترسل الطلاب من المخالف لنا، قال فلان قال اهجروه لا تسلموا عليه، هذا لا يجوز. بين العلم وانشر العلم بين الناس، فمن قبله فالحمد لله، وإن لم يقبل إن أنت الذي أديت الذي عليك. فهذه فتنة عظيمة وتلبيس من الشيطان، لبس على بعض طلاب العلم من أهل السنة ويترك السلام على إخوانه ومجالستهم بدعوى أن فلان مخالف. مخالف لماذا؟ مخالف للسنة؟ لا، لأنه مخالف لشيخه أو مخالف لرأي فلان أو قول فلان، هذه فتن ولا تنتهي. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أعوذ سيارتي بقراءة سورتي الفلق والناس وأن أقرع الماء وأرش عليها؟ ما ورد هذه، هذه بدعة، ما ورد أنك تعوذ السيارة. هذه السيارة إذا ركبت فيها تقرأ دعاء الركوب، وأما أن تفعل هذا هذه من البدع. بعض الناس يبالغ، وهذا القياس المذموم، قالوا كما أن نعوذ الأطفال نعوذ السيارة نعوذ البيت، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تعويذ الدواب، وإنما نهى عن لعن الدابة. وأما رقية الدابة أو أنه يعني السيارات الآن التي هي حديد يقول أنا أرقيها وأنفث عليها، هذه بدعة محدثة، ما أرشد إلى هذا عالم، وإنما يفعله بعض الجهلة بالقياس. ولكن إذا اقتنيت سيارة اسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لك على طاعة الله، وإذا ركبت فيها اذكر الله واستخدمها في طاعة الله، واجعلها وسيلة لطاعة الله لا وسيلة لمعصيته، هذا مما يحفظ الله به هذه النعم. فهذه النعم إنما تحفظ باستخدامها في طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل لطالب العلم أن يطلع على الشبهات لكي يتحصن منها إذا وردت عليه لأجل ألا يقع في الشر؟ أعيد. يقول هل لطالب العلم أن يطلع على الشبهات لكي يتحصن منها إذا وردت عليه لقول القائل تعرف على الشر لا للشر؟ لا لا، لا يتعرض للشبهات. كيف يتعرض للشبهات؟ الشبهات التعرض لها فتنة. ولكن قول يعني حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قال العلماء هي المعرفة المجملة، يعني بالشر لا بتفاصيله، يعني تعرف أن البدع محرمة والبدع ضلال، لا تتعلم البدع وأقوال أهل البدع. تعرف أن السحر محرم وكفر وشرك، لا تقول نتعلم كيف يفعل السحر وكيف يصنع السحر، هذا لا يجوز. وذكر العلماء أن المبالغة أحيانا في وصف الشرور والتفاصيل فيها قد يكون دعوة إليها، فإن هذه الأمور لا تصلح يعني أن يتعمق في معرفة الشبه، وإنما يعرف مثلا أصول الشبه والمخالفات دون أن يتعرض للفتنة، ويكون هذا عن طريق كتب أهل السنة الذين يحذرون من هذه الشبه، لا أن تقرأ كتب أهل البدع تقول لأحذر من البدع. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم.